أخرجوا أجمعين التابعين لكم بإحسان ويمسين علينا معهم بمنك وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ميراث ذوي الأرحام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. يعني الخال، يعني الخال ابن أخت القوم، يعني ابن الأخت ابن الأخت من القوم، يعني من خيلاني ينسب إلى خيلاني. فهذا دليل على أن ذوي الأرحام رتبتهم بعد إذا انقطع الشخص عن الورثة فردا وتعصيبا، بعد ذلك يدخل ذوي الأرحام، ذوي الأرحام يكونون بعده. هذا أخذ معكم لسه يعطي له حق. طيب، وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن محمد بن مسنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مهمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدار بجردي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهزني عن المقدام الكندي الهذني بالنون بل الهذلي الهذلي هذني بالنون الهذني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له يرث ماله. والخال وارث، والخال يعني أخو أم الميت، وارث من لا وارث له، لا فردا ولا إيه لا تعصيبا. والرسول يقول: وأنا وارث من لا وارث له، يعني المراد به بيت المال، لأنه في زمن الرسول كان بيت المال تحت يد الرسول، فكذلك إذا كان في غير زمن الرسول فبيت المال كذلك وارث، بيت المال كذلك وارث إذا انقطع الميت ولم يكن عنده أحد. نعم. طيب، يرث ماله ويفك عانه، يرث ماله ويفك عانه، يعني ما عليه من الدين، عليه من الإيه من الدين، أو عليه من الكفة من الدية أو كذا إلى آخره. نعم. قوله يفك عانه يريد عانيه، فخذف الياء والعاني الأسير، وأراد يفك عانيه، عانيه يعني يعني العاني الأسير، أسير الإسلام يفك من بيت المال إذا لم يكن عنده أحد يفكون عنه. نعم. طيب، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة، كما صرح به في هذا الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة قال: يأكل عنه ويرث ماله. العاقلة جماعة الشخص، العاقل جماعة الشخص من أبيه وأخيه وأخيه الشقيق وأخيه من أمه وأخيه من أبيه والعم، وهذا كلهم هذول سمى عاقلة، عاقلة الشخص، عاقلة الشخص الذين يعقلون عنه. إذا قتل خطأ من يساعده في دية الخطأ ويدفع عنه؟ العاقلة، العاقلة جماعة الشخص، العاقلة جماعة الشخص الذي هو منهم. نعم. طيب، وهذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات والجد أبو الأبي وأولاد الأخت، وهم يعني يريد أن يبين ذوي الأرحام من هم أولاد البنات، أولاد البنات ولد البنت وابن وبنت البنت هؤلاء غير وارثين، فإنما إيش هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب والجد أبو الأم وهو ولد البنت، بعدين قال عليه السلام والجد أبو الأم والجد أبو الأم الجد أبو الأم ليس بوارث، إنما هو من ذوي الأرحام. نعم. وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات العم والأم للأم والعمة والعمة والخال والخالة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ كل قريب لم يرث، كل قريب لم يكن من الورثة، لا من العشرة ولا من الخمسة عشر، لا من الورثين العشرة من الذكور ولا من الخمسة عشر من الذكور ولا من العشرة من الإناث. القريب الثاني. الخال قريب ولا مو قريب؟ قريب لكنه ليس بوارث. بنت أخيك قريبة لكنها ليس بوارثة، كذلك بنت عمك قريبة ليست بوارثة. طيب. فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يسرق مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخوة الإسلام، وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وتأولوا حديث المقدام على أنه تؤمة أطعمها الخال عند عدم الوارث، سماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه، يدل عليه أن الخال لا يأكل ابن أخته فذلك لا يرثه، لا يعقل بنت أختي. يعني لو كان بنت أخت الشخص قتل إنسانا، بنت أخت زيد قتل إنسانا، ابن الأخت قتل إنسانا خطأ، هل هو يكون من الجماعة الذين يعينون في الدية؟ لا، لأنه ليس من العصبة. من العاقلة؟ العاقلة العصبة الذين يرثون عنه ماله. والخال لم يكن يعقل. إيش معنى يعقل؟ يعني يساعد في قتل الخطأ، في قتل الخطأ، هذا هو. نعم. طيب. وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة. نعم. وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وإليه ذهب الشعبي. نعم. وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي. نعم. ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذوي الأرحام على مولى العتاق، على مولى العتاقة، يعني على المعتق. نعم. من هم أصحاب الرأي؟ الحنف لأن الإمام أبو حنيفة في زمانه لم تكثر الأحاديث، إنما سمع من بعض الصحابة، لأنه التقى بسيدنا عبد الله بن مسعود، يعني عاش سيدنا عبد الله بن مسعود حتى أبو حنيفة التقى به، التقى بجماعة، فكان أبو حنيفة بعد ذلك المسألة التي لا يرى لها دليل، نعم، كان يقيسها على التي لها دليل بالقياس، ولذلك قالوا لكن لما ظهر الأحاديث في زمن الشافعي بكثرة بعد موت أبي حنيفة، نعم، أبو حنيفة ما حصل الأحاديث كلها، حصل بعض الأحاديث، لأنه في العراق بعيد بحسب إيه، لما جاء الشافعي لم يسر الأحاديث موجودة كثيرة، ولذلك الشافعي اضطر أن يجعل إيه علم الأصول ناسخ ومنسوخ وعام وخاص إلى آخره. نعم. وأما أبو حنيفة كان الأحاديث في زمانه كانت قليلة، فكان المسائل التي ليس لها دليل كان يقيسها على التي عليها دليل بالقياس. نعم. طيب. وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم، وعند سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقدم مولى العتاق، يعني المعتق يقدم على من؟ على ذوي الأرحام، وهو قول الشافعي. يعني عندنا أصحاب التعصيب إذا انتهى من النسب نقول من المعتق؟ يقدم المعتق على بيت المال، وبيت المال في الآخر. نعم. ثم بعد ذلك ذوي الأرحام. وهذا قول أو أن ذوي الأرحام ذوي الأرحام طيب. وهذا قول هؤلاء الفقهاء ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام. ويقدمون هؤلاء كالشافعي والإمام كذلك الإمام أبو حنيفة يردون الشيء على ذوي الفروض. مثلا مات إنسان عن إيه؟ عن بنت عن بنت عن بنت عن زوجة وبنت، نعطي الزوجة حقها لا يرد عليها، نعطي الزوجة الربع حقها ونجعل الباقي النصف المالي نصف التركة إرثا لمن للأخت، ونرد عليها الباقي الربع الباقي نرد عليها ردا هو بأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم طيب. ثم عند علي ما فضل من فرائدهم يرد عليهم ويقسم على سحام فرائدهم وهو قول أبي حنيفة. وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب بل يكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للبنت. لا يرد على بنت على بنت الابن مع عنده الآن عند الشافعية وعند هذا يرد على الاثنين المسألة من ستة. مات إنسان عن بنت وبنت ابن، نعطي البنت كم؟ نصف النصف ثلاثة، والبنت نعطيها بنت الابن نعطيها سدس واحد، فيها كم؟ نعطيها واحد عندنا البنت كم أخذت؟ ثلاثة. والبنت الابن أخذت كم؟ واحد من ستة. الباقي كم عندنا؟ اثنين. هذه الاثنين نقسمها على مجموع حصصهم، نقول البنت كم أخذت؟ ثلاثة. وبنت الابن أخذت كم؟ واحد. مجموعهم كم؟ أربعة. نقسم الاثنين أربعة أقسام، نعطي البنت ثلاثة لأن لها واحد اثنين ثلاثة، وبنت الابن نعطيها واحد، فنجعل الاثنين نصف. كم نصف؟ أربعة. أنصاف. نقول أنت يا بنت انت عندك واحد، هذا له نصف، هذا الواحد له نصف. انت يا بنت الابن انت لك واحد، هذا النصف الرابع. فصار البنت البنت الصلبية بنت الميت تاخذ اربعة ونصف، ثلاثة فرضا وواحد ونصف ايه ردا، وبنت الابن تاخذ واحد فرضا والنصف فرضا. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الأحسن أنكم تجعلوا من مجموع حصصه. المسألة من ستة، تجمع ثلاثة واحد كم صاروا؟ أربعة. تشطب على ستة وتقول إيه المسألة من كم؟ أربعة. من أربعة، لأنه ثلاثة من أربعة ثلاثة أربعة، هو أربعة ونص. كذلك واحد ونص هو الربع، كذلك واحد من أربعة هو الإيه؟ هو الربع. جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم طيب. وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم، يعني بل يكون الباقي بعد فرضهما للأم. هذا عند من؟ عند ابن مسعود. هذا حكم ابن مسعود. أما الآن عند الشافعية يرد على الأم ويرد على إيه؟ على الأخ من الأم بحسب حصصه. نعم. ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة. ثم المشهور من مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم توريثهم، الضمير يعود على مين؟ ذوي الأرحام. نعم. تقديم من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات. هذا عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن توريث ذوي الأرحام ثلاثة مذاهب. المذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم، ينزل كل ميت بمنزلة أصله، بنت غير واردة، بنت غير إيه واردة، لكن أمها واردة ولا مو واردة؟ لأن أمها بنت الميت، فنقدر على أن الميت مات عن بنت، ونعطي بنت البنت حق أمها الميتة، يعني نعطيها لإيه النصف، وهكذا مذهب أهل التنزيل. وعندنا مذهب أهل القرابة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجعل القرابة أربع أقسام: من ينتمي إلى أبي الميت، ومن ينتمي إلى أجداد الميت، ومن ينتمي إلى جدات الميت أقسام. فإذا وجد الصنف الأول أحجب الصنف الثاني. طيب ها؟ ثم من ينتمي إليه الميت وهم الأجداد والجدات، ثم تعتبر جهة أخوة الميت، ثم جهة أخوة الأقرب، فالأقرب من آبائه وأمهاته. نعم. كما في توريث العصبات، فما دام للميت أحد من الأولاد البنات وإن سفل فلا شيء لأبي الأم. يعني يجعلهم أربع درجات، إذا كانت الدرجة الأولى موجودة الثلاث الدرجات محجوبة، إذا الدرجة الثانية محجوبة موجودة الدرجة الثالثة والرابعة محجوبة، إذا كانت الدرجة الثالثة موجودة والرابعة غير موجودة والرابعة موجودة يقدم الثالثة على وهكذا. نعم. طيب. ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن على. ولا شيء لأحد من العمات. الأقرب والأقرب، الأقرب من ذوي الأرحام والأقرب. والمذهب الثالث وهو مذهب القرابة، يعني يجعلون ذوي الأرحام كلهم يرثنا، يجعلون كلهم يرثنا، كل الموجود كلهم يرثنا بالسوية. نعم. وهذا لم يعمل به، وإنما المعمول به الآن مذهبان: مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة. نعم. طيب. ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة أو الأخوات وإن سفلا. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث، فإن استووا فيه فهم شركاء في الميراث، وإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت، فإن استووا في الدرجة فلا يراعى القرب إلى الوارث، بل يجعل السلوكان في جانب الميت ذكرا كان في جانبه أو أنثى، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو أنثى. ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك ثلثان أو ثلث بينهم، فإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من قبل الأب والأم أو من قبل الأب أو من قبل الأم، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان، فإن استووا فيه فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم، ثم من كان من قبل الأب، ثم من كان من قبل الأم. وكذلك في توريث العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من جهة الأخوال أو من جهة العمات والأعمام، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث. مثال ذلك: مات إنسان عن بنت كم واحد؟ ثلاثة. وبنت أربعة أو خمسة. نعم. فنقول المال عند الشافعية المال كله لمن؟ للأولى، وهي بنت الإيه؟ بنت البنت، لأنها قريبة من البنت. إذا استووا في الدرجة، كل الدرجة بنوة، الدرجة كلها بنوة، هذه بنوة، لكن الأولى أقرب إلى الوارث، بنت بنت الميت. فصار هذه قريبة لمن؟ قريبة لبنت الميت، فهي الوارثة. وهذه الثانية اللي أسفل، بنت الميت، برضها وارثة، والجهة واحد، لكن الأقرب الأولى، فالمال كله لمن؟ للأولى، للأقرب. لأنه استووا في الدرجة، استووا في القرب، القرب من جهة البنوة، لكن واحد أقرب واحد أبعد، أيهما يأخذ المال؟ الأقرب. نعم. طيب. وإن انفرد قرابات الأب من الأعمام أو العمام، هذا عند الشافعي، وعند الإمام أحمد بن حنبل لا، نعطي الأولى النصف، ونعطي الثانية بنت البعيدة نعطيها السدس، حكم البنت بحكم بنت الابن مع بنت الابن مع إيه؟ مع البنت. نعم. أو بنت الابن القريبة مع بنت الابن البعيدة. نعم. هذا عند مذهب من الإمام أحمد. الشافعي يقول لا، القرب، لأنه لو كان الابن الذي هو أبو البنت الأولى اللي فوق موجود، هل البنت البعيدة هذه ترث مع وجود الابن القريب؟ ما ترث. هذا دليل الشافعي. نعم. طيب. وإن انفرد قرابات الأب من الأعمام والعمات، أو قرابات الأم من الأخوال والخالات، أو أولادهم، يقدم من كان لأب وأم، ثم من كان لأب وأم، زي الأخ الشقيق مع الأخ من الأب، زي مع الإيه، والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، هذا قريب من جهة الأب فقط، وهذا قريب من جهة الأب والأم، أيهما يقدم؟ القريب اللي من جهة الإيه، من جهة الأب والأم. الشقيق يقرب إلى الميت بجهتين، بجهة أبيه وبجهة إيه؟ أمه. والأخ الثاني الذي من جهة الأب يقرب إلى الميت بجهة الأبوة فقط، فأيهما يكون أقوى وأيهما يكون الوارث؟ ها؟ لذلك يقول والأخ لأب وأم أولى من المدري بشطر النسب. نعم. ثم من كان لذلك العم الشقيق أولى من العم لإيه؟ لأب. كذلك ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ من الأب. كذلك ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم من الإيه؟ من الأب. نعم. طيب. ثم من كان لأب ثم من كان لأم، فإن استووا فهم شركاء فيه، فإن اختلفت أبدانهم قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم، يجعل الثلثان في قرابة الأب والأم. نعم. والثلث في قرابة الأم. نعم. يعني من ذوي الأرحام، لو كان واحد من ذوي الأرحام يقرب إلى الميت من جهة أبيه ومن جهة أمه، وواحد يقرب إلى الميت من جهة أبيه فقط أو من جهة أمي فقط، فنعطي التي يدلي بقرابتين ثلثا، نعطيه ثلثي التركة، والذي يقرب بجهة واحدة نعطيه ثلث التركة. نعم. طيب. هذا الحكم فين؟ هذا الحكم في ذوي الأرحام، إذا الأرحام وهو كل قريب لم يكن له ميراث. نعم. ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم، ثم من كان لأم. هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة اختلافهم فيه. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى عمر الخالة، فعل وفاعل ومفعول، أنه أعطى الخالة الثلثة. الثلثة يصير مفعول إيه؟ مفعول ثاني، لأن أعطى، لأن أعطى تنصب مفعولين. والعمة الثلثين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث. إذا إيش معنى إذا لم يكن وارث؟ إذا لم يوجد، هنا يكون تامة، ما تنصب الخبر، يعني هنا يكون تامة لا تحتاج إلى خبر. إذا لم يوجد وارث، مات إنسان ولم يكن عنده ورثة من العشرة من الرجال، ولم يكن عنده واحد من النساء السبع، من يرثه ذوي الأرحام، مثلا ذوي الأرحام ما في بيت المال ولا في كذا ولا في كذا ورثه، أو أن بيت المال غير منتظم على قول الشافعي، نعم من يرثه يرثه ذوي الأرحام، يرثه ذوي الأرحام. نعم طيب. وقال الشافعي ببنت أخ وعمة إن المال لبنت الأخ. ببنت أخ وعمة، قال على أن الإيه مالا لبنت الأخ. نعم ليه؟ لأن بنت الأخ والدها وارث، والدها أخ، وهذا مذهب الشافعية، إذا كانت قريبة من الوارث فهي أولى، فهي أولى. كأننا نقول مات الميت عن أخ وعن عمة، من الوارث؟ الأخ، العمة من ذوي الأرحام. نعم. وقال مسروق في بنت أخ وخال للخال نصيب أخته ولبنت الأخ نصيب أبيها. هذه المذاهب كلها خلاص، هذه المذاهب التي ذكرها الشيخ كلها لا تعمل الآن، كلها لا تعمل الآن. الآن ثلاث الآن مذهبان بس، الآن الذي يعمل مذهبان، مذهب القرابة ومذهب أهل التنزيل. فمذهب القرابة مذهب من؟ الإمام أبي حنيفة، كما قلت القريب الذي يدلي بالبنوة ولم يكن من الورثة من الرجال ولا النساء، هذا أول واحد. الذي يدري بالأجداد، الذي يدري بالجد الأجداد الأربعة، فإذا وجد الأول يحجب الثاني. وعند الشافعية والحنابلة نعم مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل. عند الشافعي القريب من الوارث الإرث له، والبعيد عن الوارث لا يرث. هذه المذهبين، مذهب أهل التنزيل مذهب القراب. وهناك مذهب ثالث ميت يعني لا يعمل به، وهو كل قريب نورثهم كلهم ونقسم بينهم بالسوية، واحد من الخال واحد من العم واحد من المنين واحد من الأجداد كده كلهم نورثهم ونعطيهم سوية. لكن هذا المذهب لا يعمل به الآن، ما يعمل إلا بمذهبين، مذهب ذوي أهل القرابة ومذهب أهل الإيه التنزيل. بنت ابن وارثة، بنت ابن وارثة؟ لا لا ليه؟ لأن بنت ما عندنا بنت ترث، إنما لترث بنت الابن الذكر. فهذه ننزلها منزلة الابن، منزلة إيه الابن. فنقول كأن الميت مات عن إيه عن أبيها والمال له. نعم هذا مذهب إيه أهل التنزيل. نعم. باب وعند الإمام مالك، لا عند الإمام مالك إذا كان مات الميت ولم يكن عنده ورثة لا بالفرد ولا بالتعصيب يجعل المال الفين لبيت المال. عند الإمام مالك بيت المال وارث، لأن الرسول يقول أنا أعقل عنه. يعني الرسول كان في زمانه هو الذي يعقل، لأن الحكم كان بيده عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي الرجل الذي يموت وليس عنده أحد من الورثة ولا الوارثات يعطي ماله لبيت المال. بيت المال يعني الأخوة من في الإسلام، يصرفه في مصالح المسلمين. أبو حنيفة مات، فاليوم مالك يقول أن بيت المال وارث، والشافعي يقول على أن بيت المال وارث. أنا أقول مثل مالك، مثل شيخي مالك، لكن إذا انتظم بيت المال، يعني بأن كان الحاكم يعطي مثل ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان يعطي بيت المال المال الذي في بيت المال للمسلمين مثل ما كان الرسول يعطيه، فأنا أقول بتوريثه. من يقول هذا؟ الشافعي. وأما الآن حتى بعض الشافعية المتأخرون يقولون أيسنا أن بيت المال ينتظم، ما ينتظم، لأن الحكام على قولهم يأخذون الأمانة لأنفسهم ولأهلهم ويتركونها ولا يأخذون بها مثل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا القول الذي يكون لابد من انتظامه. والإمام مالك يقول لا، ما لنا شغل، لا نبحث منتظم غير منتظم، ما لنا شغل، نحن نورثه كما قال الرسول، والسؤال بينه وبين الله، والسؤال بينه وبين الله. إن كان هو مشى بحسب ومشى على الوجه الشرعي فخر، وإذا لم يمشي على الوجه الشرعي يسأله الله. نعم طيب. باب الرجل يموت بس بس ولا وارث له. نعم اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين. نعم. ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو وهو شديد الطوقان. طوقان يعني شديد الاشتياق إلى الأكل. شديد الاشتياق إلى الأكل ليه؟ لأن هذه الثلاثة الأشياء تجعل الطائف أو المصلي لا خشوع عنده، والصلاة لابد لها من الخشوع. والذين في صلاتهم خاشعون. الصلاة لا تعد عند أهل المعرفة. الصلاة لا تعد عند أهل المعرفة إلا التي تؤدى بخشوع. أهل المعرفة يعني الذين يعرفون الله، يؤدون كأنه يراك. اعبد الله كأنه يراك. فإن لم تكن تراه رتبة ثانية، رتبة ثانية لا كأنك تراه. اعبد الله كأنك تراه. فإن لم يكن يراك كأنه يراك. فإن لم تكن تراه كأنك ترى، كأنك ترى، كأن الله كأن الله أمامك تنظر إليه. وإذا لم تكن من هذه الدرجة فهو يراك، فهو يراك. نعم درجتين. نعم. طيب. ولو أراد أن يطوف طوافين أو أكثر استحب له أن يصلي عقب كل طواف رفعتين. لو أراد أن يطوف سبعة أشواط